إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، عودا إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوسف عليه السلام بعد أن امتنع وفر من امرأة العزيز انتشر خبره في مدينته، وقيل أنها كانت عين شمس، وانتشر خبره في مصر. يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل شطر الحسن، علم نسوة في المدينة بما حدث من امرأة العزيز، فقال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. خلي بالك بقى، مالوش اسمها. شوف، اقول لك مرات فلان، يعني مرات العزيز ده كبير مصر، امرأة العزيز ده المطر، وده بقى يعني التشويه لصورة هذه المرأة. امرأة العزيز تراود فتاها، يعني اللي بدأ وده عبد عندها، تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها، شغف دوني هو ده الغطاء بتاع القلب، قد شغفها حبه، يعني وصل حب هذه المرأة لهذا الغلام العبد الكنعاني بأن ملأ حبه شغاف قلبها، قد شغفها حبه، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، فين المكرهن؟ ولا كلام اتقال، ولكن قال الله عز وجل: فلما سمعت، أي امرأة العزيز، بمكرهن، بالكلام ده اللي اتقال بقلوب مطر، يعني هو في كلام، فانت بالك ظاهر، ولكن يراد من باطن هذا الكلام شيء آخر. عاوزين يشوفوا يوسف، سمعوا عنه، فيقولوا الكلام ده، يقولوا بقى تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، تعالوا بقى وبتلوموني، تعالوا شوفوا هنا صبر على ايه. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، قم واعددت لهن متكئا، تكئ ده يعني مش هيقعد قاعده ويمشي، لو انا اقعد قاعده وامشي ممكن اي قاعده، ولكن اطول، يعني يعني هاجي يمين شويه، هاجي شمال شويه، رجع ظهري. فالمتكأ يعني المجلس المريح. اعتدت لهن متكأ، وجب الضيافه، جابت فاكهه بس، واتت كل واحده منهن سكين. فلو عندك طب تعمل ايه؟ انت جايب سكينه واحده مثلا او سكينتين وشويه تفاح وبتقشر وبتوزع، لا، كل واحده معاها سكينه. ليه؟ ان كنتم تمكرتم، ده احنا اللي هنعلمكم المكر. انت بالك؟ فده اللي حصل. اعتدت لهن متكأ واتت كل واحده منهن سكين. دخلوا في الاكل والاكل كان طعمه حلو. انت بالك؟ قالوا بقى ده كان ايه؟ يعني فاكهه، برتقال، تفاح. قالت له بقى اطلع يا يوسف. هم قاعدين باشرهم وبقطعهم، قال تخرج عليهن. عملوا ايه بقى النسوه؟ سرحوا جمال يوسف. السكينه في ايدهم وعاملين ايه؟ يا طعم. عمروا ايدهم ولم تشعر امراه منهن بالالم. مش قالت اه كده لا، ولكن ايه اللي حصل؟ لما سيدنا يوسف خرج ايه اللي حصل؟ فلما رايناه اكبرناه، يعني قال الله اكبر، ده كفر، وبعدين ده انفجر. قالت عاوزين يشوفوا يوسف، عاوزين يعني كل واحده لها نصيب في يوسف عليه السلام. اكبرناه يعني اجللناه. فتحوا كده عينهم برقوا، ده منين ده؟ فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. امال ايه؟ ان هذا الا ملك كريم. هنا السؤال، هل راى احد من البشر غير المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الملائكة في صورتها الحقيقية؟ أبدا. ده سيدنا النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام في 23 سنة بينزل على جبريل لم يره إلا مرتين في صورته الحقيقية. المرة الأولى هناك في الأرض، والمرة الثانية في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى فيني عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء. أمال هم قالوا الكلام ده ليه؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لأن الله عز وجل وضع في انطباع الأنفس أن كل شيء كريم جميل يضاف إلى الملائكة، وأن كل شيء قبيح يضاف إلى الشياطين. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في وصف شجرة الزقوم؟ قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فلما رأوا يوسف عليه السلام ما شبهوه بالبشر لجماله. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يبقى مكر مين اللي أعظم؟ خمس نسوة دولة ولا مرات العزيز؟ مرات العزيز. عرفتم ايه بقى؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. اذا كنت انتم اول ما شفتونا وحكوش وقطعتوا فيه، امال انا اعمل ايه بقى؟ الذي اللي مربياه وبيكبر قدام عينيا وبيتحرك وبيروح وبيضحك وبيهزر، وانا صبر على هذا ليه؟ على هذا الحب وعلى هذا الجمال حتى ملأ حبه شغاف قلبي. فعملت ايه؟ مكرت اربع ايديه. وبعدين قالت ايه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. واكدت بقى فجرها، ولقد راودته عن نفسه. اه قد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق. اه حصل مني. وده دليل لبراءه مين؟ دليل لبراءه يوسف عليه السلام. قال هي راودتني عن نفسي، أنا ما عملتش حاجة. هنا بتقول ولقد راودته عن نفسه. خلي بالك من الكلمة الجاية، فاستعصم. يعني إيه استعصم؟ يعني تعفف يوسف عليه السلام. وكلمة استعصم دليل على فحولة يوسف. أنت بالك، لأنه راجل كامل الرجولة، فحل كامل الفحولة، لأنه امتنع. ولكن ما الذي منعه؟ خوفه من الله. سبحانه وتعالى. في حاجة مالية قلبه في رب مطلع عليه وراه، فاستعصم. خلي بالكم اللي جاي، وإن لم يفعل ما أمره، يعني يقع في الفاحش. شوف العناد، بس ده كله راجع لإيه؟ لو الراجل كان كشيمها صح، وراجل صوته عالي عليه، وراجل كان فعلا مبرق لها، يعني ايه؟ ما كانش عامل كده. ده الكلام ده يا جماعه ناتج بعد ايه؟ بعد ما الراجل واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف سيدها لدى الباب، بيفتح الباب لا جوزها موجود. الراجل عمل ايه؟ قدمها؟ زجرها؟ قال له يوسف، يعني خلي الموضوع بينا بقى، يوسف اعرض عن هذا، يعني الموضوع ما ينفعش، يعني ما تنساش ان مربيك ويعتبر يعني زي والدتك وغلطك. وقام رايح لمراته ولا ايه؟ واستغفري لذنبك. نعم يابا، واستغفري لذنبك، بس ده اللي يحصل منك، انك كنت من الخاطئين بس. يعني ما تغضبهاش وانت لا كده، طب ما تبعدش يوسف عنها عشان ما تغلطش. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. انت عارف الامراه غلطانه وهي ضعفت قدام هذا الشاب الفتى، طب شيله بعيد. لا، الكلمه مش بتاعته، لان الكلمه كلمته، والدليل هيجي اهو. وان لم يفعل ما امرنا يحصل ليسجن، اي السجن. وهنا ايه؟ يعني جابت نون، خلي بالك التوكيد الثقيله، لا يسجن اي السجن. هو الامر امرك؟ يعني المحكمه هترجع لك؟ لا يسجن. طب لو ما عملش كده ولا يكون من الصاغرين، هي السجن. بس هنا ما اكدتش، لان برضه مش قلبها هيوجع. ده يوسف، انت مالك؟ ده اللي حبه مال قلبي، يعني هيسجن بس هيتوسع عليه برضه، انت مالك؟ ولا يكون من الصاغرين. عمل ايه سيدنا يوسف؟ عمل ايه؟ قال رب اصرف، يصرف عنك ايه؟ كيدهن. كيدهن ده هي مرات العزيز. لقينا بقى سيدنا يوسف جمع، هي مين اللي عايزاه؟ مرات العزيز. مين اللي بتراوضه عن نفسه؟ مرات العزيز. طب ليه سيدنا يوسف عليه السلام؟ رب اصرف عني لم يكن كيدها ولكن كيدهن، لان النسوه اللي دخلوا وقطع لهم كان لهم نظرات وفي تلميحات للوش، خد بالك، وافعال واشارات ولغات العين لها وقع اشد من الكلام. سيدنا يوسف عرف برضه ان لهم رغبه، فيعمل ايه بقى؟ كفروا عليه. هنا ليه؟ ربي. طب ليه لم يقل الهي؟ ليه ربي؟ ليه اسم الله عز وجل الرب؟ خلي بالك اسم الرب ورد في القران اكثر من 900 مره، وهو من اكثر الاسماء الحسنى ورودا في القران. قال ربي، ما قالش الهي، قال ربي. انت اللي ربيتني، واخواتي لما رموني في البيت انت اللي طلعتني، وانت اللي جعلتني ادخل البيت ده. ربي ما سيبنيش، ربي انت اللي مربيني ما تخلاش عني، ربي. ولو تاملت في كل دعوات الانبياء، لازم كل نبي من الانبياء لدعوه يقول اسم الله عز وجل الرب. ربي لا تذرني فرد، ربنا إني أردت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الرب، رب اصرف عني كيده، وإلا تصرف عني كيدهن. إيه اللي يحصل لي؟ أصبر، أبقى زي العيل الصغير، هيطلع مني أفعال، أفعال الصبي، أفعال غلط. تقول ربنا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طب هنا فين الدعاء؟ الدعاء فين؟ الدعاء بالظبط زي قول سيدنا أيوب. وأيوب قال لربنا إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الشيء يقول له يا رب أني مسني الضر ويا رب أنت أرحم الراحمين. ده اللي سيدنا موسى عليه السلام، ربني إني أنزلت إلي من عبد خير فقير، أنا رب فقير لك يا رب، فرب تولاني. ده اللي سيدنا يوسف عمل. هنا الدعاء بقى ايه؟ دعاء انكسار. انكسر وتذلل لمن؟ لله. يوسف عليه السلام ابونا وجده نبي وجده جده ابو الانبياء. يتكسر ربنا يقول له يا رب انا بكسر لك يا رب، يا رب ما حدش يصرف عني البلاء ده الا انت يا رب. انا وانت كده محتاجنا ربنا، عملنا بس زي سيدنا يوسف عليه السلام، انكسرنا وذلينا زي سيدنا يوسف عليه السلام. بالك قد ايه ما بعتش، بالك قد ايه ما صنعتش، بالك قد ايه ما مش معاك فلوس، فعلا انكسرت ربنا ورجعت ربنا وقلت له يا رب وتذللت كيوسف عليه السلام. فلازم نرجع ربنا ولازم نتكسر ربنا في كل موقف في حياتك. علينا من التذلل والانكسار لله رب العالمين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات. بدا مين؟ بدا العزيز مصر من بعد ما راوا الايات. ايات ايه؟ الايات الداله على مراه يوسف ان مراته متاكد ان هي فعلا راضته. يعملوا بقى ليسجنونه حتى حين. السجن ده جه منين؟ مرات العزيز ادت الاوامر من بدري. ده لو ما عملتش كده ليسجنن ولا يكون من الصابرين. دخل السجن. شوف قال ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يعني انت يا يوسف لو سمعت الكلام ما انت هتاكل كويس وهيشغلك التكييف، شغلك المراوح والفاكهه اللي مش موجوده والمياه المعدنيه والدولار والذهب والاثار وكل الكلام ده. ما تسمع يا عم الكلام وعيش عيشك خلاص وانت مقرع على هذا الامر. قال لك لا لا لا، لما انت تعيش عزيز اهو السجن بقى يعني هيجي لك، هيجي لك ايه بالسجن؟ هيجي لك فول وهيجي لك عدس وهيجي لك عيش ترميه في الحيطه ارجع لك تاني. خلي بالك وهيبقى في بق وفي دبان وفي ناموس ما انتش هتعرف تستحمى ولا تخش نقطة المية، وهيبقى معاك الصايع والمجرمين وهيكتر عليك. كل الكلام ده والله أهم حاجة رضا ربنا سبحانه وتعالى. رب السجن أحب إلي. شوف خلي بالك، لحكمة أرادها الله أن يجري الله على لسان يوسف هذه الكلمة. لما كان ربنا وفق سيدنا يوسف وسيدنا يوسف سأل الله العافية، كان يقول يا رب عافيني من كيد النسوة دي ومن السجن. والله عز وجل قادر. ليه؟ ربنا ألهمه إنه يقول كده، رب السجن أحب إليه. لأنك يا يوسف لما تخش السجن هتطلع وزير المالية. هتطلع بعد 7 سنين دول هتطلع أنت اللي هتغير كيان مصر. أنت بسببك يا يوسف اللي هتقول اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض اللي إيه؟ اللي هي مصر. أما تمسكها صح وظبط الدنيا صح كل العالم ياكلوا من مصر. وده اللي حصل. دخل السجن. لما دخل السجن ايه اللي حصل؟ مين اللي في السجن؟ المجرمين، الهتل، النصابين، الحربيه. كان من ضمنهم اتنين، ساقي الملك وخباز الملك. والتهمه المتهمه والملصقة بهما ان ده كان عاوز السجن اسم من الملك في الشرب، والتاني عاوز اسم من الملك في الاب. فدخلوا السجن. لما شوفوا سيدنا يوسف عملوا ايه؟ هذا ما اذكره في الخطبه الثانيه، كل قولي هذا بس. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. اما تقرا القران واقف مع القران، هي الخمر بتشرب تمام بتتعصر؟ لا، بقول اني اراني اعصر خمرا، ده باعتبار ما سيقول اليه، يعني اني اراني اعصر عنبا فيصير خمرا. امال اني اراني اعصر خمرا، الخمره بتتعصر؟ هي معصوره اصلا خلاص، ولكن هذا باعتبار ما سيقول اليه الشيء. اني اراني اعصر عنبا، بس العنب ايه؟ ده يستنى كده لغايه يتخمر ويبقى خمر. وقال الاخر: اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. طب انتوا جايين يوسف ليه؟ اشمعنى يوسف؟ نبينا بتاويل ليه؟ انا نراك من المحسنين. الرجل المطيع لربنا بنى عليه. بنى عليه ايه؟ اولا في افعاله. رجل بيذكر ربنا. تقول له فلان، يقول له عم احنا في سيره الناس، انا استفاد يا عم. مفيش مجلس لازم فلان عمل ايه؟ فلان جاب ده منين؟ فلان عمل بيت. انت مالك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سيدنا يوسف ذاكر ربنا. سيدنا يوسف صايم في السجن. سيدنا يوسف بيصلي. كان في صلاه؟ كان في صلاه. كان في صلاه. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه. يا اسماعيل انت بالك، ابن ابراهيم قبله جده اسحاق في صلاه وعباده. سيدنا يوسف ده حاجه، بص ربنا بيصوم بيصلي، لا بيتكلم في سيره حد، واقع في حاجه، ومع ذلك يظهر عليه علامات الصلاح. لا احد بيشرف وشه، ولا وشه باين عليه السواد وغضب ربنا، لا، راجل في حاله، لا يتكلم الا بكلام طيب. من المحسنين اللي كان يعلن السجن، سيدنا يوسف جاء جنبه يطبطب عليه، حد جعان الاكل اللي جاي اليه لسيدنا يوسف اتبرع وياكله. ده افعال الراجل المسلم، مش الراجل المسلم قفل على نفسه. يقول لك الراجل موحد بالله وراجل مؤمن بالله، وافعالك مخالفه اقوالك ما ينفعش. ان نراك من المحسنين قولا وفعلا. ولذلك قالوا عاوزين ايه؟ نبئنا بتاويل انا نراك من المحسنين. سيدنا يوسف اوله من رايه؟ لا. امال عمل ايه؟ شوف الرب قال: لا ياتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكل الكلام ده مش من عندي بقى، أنا راجل بعرف الغيب، وأنا راجل سر باتع وراجع بنخاوي ويعرف كل الكلام ده منين؟ ذلكما مما علمني ربي. وعشان ربنا يعلمك لازم تكون متقي الله، موحد لله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أني ما اتبعتش الناس الكافرة بربنا والكافرة باليوم الآخر، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دول الناس اللي عبدوا ربنا، عارفينهم على مر التاريخ، ابراهيم واسحاق ويعقوب، وانا حافظهم واحد بالله. لا اله الا الله، لا نعبد صنم ولا نعبد اله من دون الله. هيجي الاكل اللي جاي لكم انا اقول لك جاي لكم عدس ولا جاي لكم زياره والزياره دي بقى فيها عين فيها جاي لكم واحد اثنين ثلاثه اربعه واللي حصل قبل الزياره ما تيجي سيدنا يوسف قالوا ما يجي لكم الزياره وفيها اكل وشرب والشرب ده كذا والاكل كذا جت الزياره كل الكلام اللي سيدنا يوسف قاله كان موجود اذا بقى سيدنا يوسف لما يدعوهم الى الله ويعبر لهم انه هيصدقوه ولا مش هيصدقوه وشوف سيدنا يوسف اشتغل ازاي بالعلم الذي اتاه الله ثبته وثبته عشان ياخد فلوس لا ثبته بايه خلاص ده الراجل ده قال لنا جاي لنا ايه قبل ما يجي وقال لهم ده مش من عندي ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بلا وهم بالاخره هم كافرون قال لهم يا صاحبي السجن شوف الادب شوف الاخلاق ده نبي وده راجل مجرم بس عاوز يدعو الى الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إيه رأيكم؟ أرباب متفرقون يعني في ناس بتعبد الأصنام وفي ناس بتعبد البقر وفي ناس بتعبد شجر دول متفرقون أم الله وربنا ده واحد وهو القهار قهر جميع الخلق بالموت نعبد مين؟ الأرباب التي لا تنفع ولا تضر أم نعبد الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أما أحدكما شوف الجمال فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وسيدنا يوسف قال للشاب يعصر العنب قال له انت اللي هتسقي الخمر لا قال لي بتاع الخبز هتقطع رأسك لا وده مظاهر خالص هو بس انت عاوز تركز بس قال لي يا صاحب السجن أما واحد منه ما هوش انت يعني انت هتموت ومدين هتقول له انت اللي هتتقتل وهتقطع راسك لا سابها كده يا صاحب السجن اما احدكما شوف رحمة سيدنا يوسف فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منهما من اللي يعرف ان ده هينجو سيدنا يوسف طب هنا قال له ايه وقال للذي ظن الظن غالبا في اللغه بيستعمل على الشك طب سيدنا يوسف عنده شك ما كانش قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان امال هنا الظن بمعنى اليقين ليوسف عليه السلام وقال للذي ايقن انه ناج منهما اذكرني عند ربك يعني ايه اذكرني عند ربك اما تطلع قل للملك ان في واحد مظلوم في السجن قل له ان في واحد متوم زورا وعقوبا فأنساه الشيطان ذكر ربه. ناس كتير بتفسر المعنى ده إن سيدنا يوسف عليه السلام أنت بالك إن الشيطان أنساه ذكر الله سبحانه وتعالى وقال لهذا الساقي اذكرني عند ربك فلبس في السجن بضع سنين عقابا ليوسف لا يا حبيبي ده يوسف عليه السلام في كل احواله متوكل على الله اما تلموا عليه يوسف قال ايه؟ الرب اصرف عني احب الي مما يدعونني اليه. يبقى لسه ذكر ربنا ازاي؟ ثانيا يوسف اخذ بسبب. لما يكون مظلوم مش بتجيب محامي دافع عنك؟ وليه بقى ما اجيبش محامي عشان لو انا عملت كده يا بابا؟ نقص توكل على الله. ده اسمها دروشه. ده اسمه دروشه. ده عبط. ولكن يوسف عليه السلام اللي هيعمله ولجا ربنا والله يوحي اليه. وده نبي. ولكن اخذ بالسبب فانساه الشيطان اي انسى ساقي الملك ان هو يقول لي. وكل هذا باراده الله. يعني مش الشيطان بقى له تاثير ويقع لا، ولكن امر الله نافذ بدليل بقى اللي جاي. وقال الملك. ايه الملك عمل ايه؟ هو الملك سبع سنين ما بشوفش احلام ولا راه؟ لا، رؤيه بقى تخبله ان يرى سبع بقرات سمان. بيعملوا ايه؟ ياكلون سبع عجاف ويتني وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. يا ايها الملك افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبدون. هم دول يعرفوا حاجه؟ ده بيعبدوا الاصنام ونصبين عليك اكلينك في بطنهم. ايه الرعوة والالهه والشمس؟ ايه الشمس؟ واله القمر؟ ايه الكلام ده؟ اجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء عجاب. الشمس دي بتذكر الامر ربنا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ومن الذي يسير هذا الكون؟ انه الله سبحانه وتعالى. الملك شافوا تبع برول الرؤيا، قالوا له ايه؟ اضغاث واحلام. تمام، وما نحن بتاويل الاحلام بعالم. ليه كذا؟ وانت ما تعرفش وما اعرفش. امال انت تقول له لا لا لا، ده انت نايم بس رجلك اتكشفت، يبقى غطي بطنك، يبقى غطي راسك. ده رؤيا. قالوا لا، ده اغراس احلام واحنا كمان ما بنعرفش نعبر. من الذي قدر بان يرى الملك هذه الرؤيا؟ طب ليه جت رؤيا؟ ما جتش حاجه ثانيه؟ عشان ساقي خمر الملك حصل معاه الامر. شاف رؤيا. طب مين اللي عبرها له؟ والتاويل طلع صح. وقبل ما يعبروا الرؤيا قال له قبل ما يجي لك هقول لك الاكل، سلاكل صفته كذا كذا. جه لك قال له هيحصل كذا كذا، وده تأويل الرؤيا. حصل؟ حصل وبقى لنا سبع سنين. قال له هما انا اللي هجيب لكم الخلاص. هتعمل ايه؟ قال له في واحد في السجن هو اللي هيقول لنا الخلاص. فقدر الله بان يرى الملك هذه الرؤيا. ومن الذي يعبرها؟ يوسف عليه السلام. هيعمل ايه يوسف بقى؟ هيقولوا طلعوني له المره؟ طب اطلع يوسف. قال لهم ما اطلعش الا راسي مرفوعه. اسال الناس دول واسال الواد العزيز، التهمه دي صح ولا غلط؟ وايه اللي حصل بالتفصيل؟ هذا ما اذكره في الخطبه القادمه ان قدر الله لنا لقاء ولقاء. اللهم ان الحق حقا ان ارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا ان ارزقنا اجتنابه. اللهم انك انت التواب فتب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم يا رب العالمين تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم انك انت القوي فقونا، انت القوي فقونا، انت العليم فعلمنا، انت الشافي فاشفنا، انت الستير فاسترنا، انت الحليم فاحلم بنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، واشفنا من كل داء. اللهم إننا نعلم ونوقن بأنك ترانا وتسمع كلامنا، فاللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا. اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأقم الصلاة.